القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حارة، حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة من حي قديم من أحياء القاهرة، وهو حي حلوان. جاء في الخطط التوفيقية لعلي مبارك أن اسم حلوان أطلق على 3 مناطق في العالم، الأولى في خراسان في نيسابور، والثانية في العراق مما يلي الجبال من بغداد، أما في مصر فقد سميت على اسم حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، إذ أعطاه أحد الملوك هذه المنطقة فسميت باسمه. آه يا حلوة يا حلوة يا حلوة جننتينا، بريمش العين بريمش العين بريمش العين جودينا، مهما نلومنا يا حلوة الشوق خلانا جينا جينا جينا جينا. أما حلوان المصرية أو ضاحية حلوان قديما، فقد ذكرها علي مبارك بقوله: هي قرية فوق مصر من شرقي النيل، بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين، كما أنها قرية نزهة كما ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان، وفي خطط المقرزي أنها أي حلوان تنسب إلى حلوان بن عمرو ابن امرؤ القيس ملك مصر ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وحلوان بن عمرو هذا كان بالشام على مقدمة جيش أبرهة ذي المنار، وهو أحد ملوك اليمن الأقدمين، فعلى هذا القول يكون لهذه القرية 1358 سنة تقريبا. لولا الشوق برح بينا ورموش الجاروا علينا، لولا الشوق برح بينا ورموش الجاروا علينا، لا رحمة ولا دينا لا رحمة ولا دينا، يا حد بيوتي يبعونا ولا كنت خيرتينا يا حلوة يا حلوة يا حلوة. ويقول المقرزي ومن بعده علي مبارك في خططهما وفي تاريخ الفرنسوية: إنها على شط النيل، بينها وبين الفسطاط نحو 8 فراسخ، وأنها كانت تسمى في العصر القديم ألبان، وكانت إحدى المدائن المشهورة بمصر، ثم جار عليها الزمن حتى اضمحلت إلى أن قيض الله لها عبد العزيز بن مروان حين تولى حكم وادي النيل، فأعجبه هواؤها فجددها وأصلحها. وعن سبب نزول عبد العزيز بن مروان بها يقول ابن الكندي: إن الطاعون وقع بمصر فخرج منها عبد العزيز ونزل بحلوان فأعجبته فسكنها وجعل بها الحرس والأعوان والشرطة وبنى بها الدور والمساجد وعمرها أحسن عمارة وغرس نخيلها وكرومها، ولم تزل العمارات تزداد بها مدة إقامته فيها، وهي أكثر من 15 سنة. وذكر السيوطي أن عبد العزيز بن مروان كتب على قصره بحلوان: أين رب القصر الذي شيد القصر، وأين العبيد والأجناد، أين تلك الجموع والأمر والنهي وأعوانهم، وأين السواد. في عام 1849 أرسلت حكومة الخديوي عباس الأول بعض الجنود عملا بنصيحة أستاذ بمدرسة الطب بالقاهرة، وذلك لاستغلال المياه الكبريتية بحلوان، وتم بناء خزان خشبي للعيون وألحق به غرفتان صغيرتان. وكان لنجاح التجربة على الجنود الأثر العظيم في جذب عدد كبير من المصريين إلى عيون حلوان، كذلك توافد عليها الأوروبيون على نحو متقطع ومحدود لعدم وجود مكان لائق للإقامة، ولبعد حلوان عن القاهرة وتعذر الوصول إليها. وفي عام 1868 أرسل الخديوي إسماعيل إلى حلوان لجنة من رجال العلم لعمل دراسة عن مياه حلوان الصحية، وبمجرد تلقيه التقرير أمر نظارة الأشغال العمومية ببناء حمام في موقع العيون. وأثناء حفل وضع الأساسات عثر على حوض دائري بقطر 8 أمتار تقريبا، مبني بالطوب الأحمر، سمكه 25 سنتيمتر، ومبطن بالحجر الجيري. وبجانب هذا الحوض وجدت بعض الأعمدة المكسورة والقواعد والتيجان. وكان هذا الحوض يجمع 4 عيون تتدفق بمعدل 600 قدم مكعب من المياه في الساعة، ويعتقد أن يكون هذا هو الحمام الذي تحدث عنه المقريزي. يقول الدكتور رايل الذي أصبح مديرا للحمامات فيما بعد والذي سمي أشهر شوارع حلوان باسمه حتى الآن، يقول رايل إنه في عام 1870 توقف العمل في المشروع وترك الموقع في حماية حارسين من البدو. ثم تقدم الدكتور رايل إلى الخديوي إسماعيل بطلب 200 جنيه لبناء حمام مؤقت وخيام ومعدات من نظارة الحربية، أي وزارة الحربية. وبهذا الشكل البدائي افتتح الدكتور رايل الحمام في 2 يوليو عام 1871 ميلادية، ودعا الجمهور للاستفادة من المياه الكبريتية، فأتاه الزوار المصريون والأجانب من القاهرة والإسكندرية بأعداد فاقت كل استعداداته وتصوراته. وكان من أولئك الزوار زوجة الخديوي إسماعيل التي حضرت بصحبته وحاشيته. وفي خلال 3 أسابيع من العلاج حققت زوجة الخديوي تقدما كبيرا، الأمر الذي دعا الخديوي الذي كان يتردد بانتظام على حلوان أن يحول المنطقة كلها إلى منتجع صحي وكثرت الحمامات هناك. ومنها حمامات للأوروبيين وحمام خاص للخديوي و14 حماما للعامة، كما بنى فندقا صغيرا هناك ضم 40 غرفة وسمي آنذاك جراند أوتيل، ثم تغير اسمه إلى فندق الحمامات. ومن الشخصيات التي كانت تتردد على حلوان للاستشفاء بمياهها نذكر الأمير ليوبولد الذي كان وصيا على عرش بافاريا، والإمبراطورة الحزينة إليزابيث ملكة النمسا والمجر وملكة السويد، وأمير ويلز ملك بريطانيا إدوارد الثامن، كما كان اللورد كرومر من المترددين بانتظام أيضا على هذه الضاحية. في عام 1909 ميلادية عرفت حلوان كمدينة حديثة تقع على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب القاهرة وحوالي 3 كيلومترات شرق النيل، وهذا الموقع فرضته الطبيعة ولم يختره الإنسان. وقد بنيت المدينة على هضبة ترتفع حوالي 35 مترا فوق سطح النهر، يزيل ارتفاعها في اتجاه الشرق وتلال الغرب إلى أن يصل الارتفاع إلى حوالي 75 مترا. وفوق هذه الهضبة تتفجر عيون المياه الكبريتية والعيون المعدنية التي أنشئت حولها حلوان التي كانت مدينة صحية آنذاك ولفترة طويلة حتى عهد الملك فاروق، إلى أن اكتظت نواحيها بالمصانع. قبل إنشاء الخط الحديدي بين القاهرة وحلوان عام 1977 كان الانتقال يتم بالأومنيوباس، أي الأوتوبيس الذي تجره 4 بغال ويتسع ل6 مقاعد، وكان يقوم ب3 رحلات أسبوعيا، وكان يعود في اليوم الثاني من وصوله لضاحية حلوان. وعندما تولى الخديوي توفيق عرش البلاد اهتم بصفة خاصة بحلوان وبنى قصرا هناك، واهتم بجعله منتجعا صحيا من الدرجة الأولى. وقد بنيت معظم الضاحية في عهده، حتى إنه توفي في قصره بحلوان في 7 يناير عام 1892. وبعد وفاة الخديوي توفيق توقفت حركة التعمير هناك. وفي عام 1899 افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني رسميا مؤسسة جديدة للحمامات، قامت ببنائها شركة سكك حديد مصر حلوان، وتم تأجير المؤسسة لشركة جورج نونجوفيتش. حكاية حلوان يبدو أنها حكاية طويلة من حكايات مصر. نلتقي الأسبوع القادم مع حكاية أخرى في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد وجيهان طلعت.